الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يعني كنا آخر ما تكلمنا عنه وطال فيه شوية الكلام هو قضية العرس وما وتوابع العرسين. فبعد المراجعة وجدت يعني حديث، ولو أن فيه ضعف لكن يعضد بالحديث الذي سابق الذكر، والشيخ ناصر رحمه الله تبارك تعالى على مذهبه يعني نحى منحا غير سليم في تضعيفه، ولو أنه استدل به على أنه في ذكر أين الله وأول مخلوق وغير ذلك، أين كان الله؟ قال وهو أولى، يعني الحديث هو حديث أبي رزين. قال قلت يا رسول الله أين كان الله؟ قال قبل أن يخلق خلقه، قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هذا رواه الترمذي، فيه يعني ضعف، فيه راوي مجهول يعني، وحسنه الإمام الترمذي قال حديث حسن. وأما الإمام الذهبي فقال رحمه الله تعالى إسناده حسن، وكانت مؤاخاه الشيخ ناصر للذهبي الذي قال إسناده حسن. وأما الترمذي فحكم على الحديث ماذا؟ بالحسن، وفر شتان بين الحكم على الحديث بالحسن، وشتان بين الحكم ماذا؟ على الإسناد. على الإسناد، لأن عند الإمام الترمذي والحسن عندنا هو ما جاء من غير وجه، يعني الحسن لغيره المقصود به في حد ذاته. إذن فيها راوي مجهول، هذا الراوي هذا المجهول، مع الرواية التي سبق أن ذكرناها التي فيها احتمال، رواية عمران الحسين الذي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقتي معقولة بالباب، إذ دخل عليه نفر من بني تميم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم كان الله وليس شيء غيره من المخلوقات الذي خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا المقصود، ولم يكن شيء غيره أي مما سيخلق بعد ذلك. قال وكان عرشه على الماء، هذا إخبار أن الله كان وكان عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر، وهذا كتب في الذكر المقصود به يعني لما خلق القلم وقال له اكتب، ففي قوله أول مخلوق، أول ما خلق الله القلم يعني من غير العرش. وعندنا يعني أمور لا نريد الخوض فيها، من أول المقصود بهذا أول ما خلق الله من المخلوقات التي خلقها من غير الكرسي والعرش وغير ذلك، لأن فيه نص ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم مال ثمانية. كلام عن الملائكة اسكت عنه، خلق السماوات وخلق الأرضين والشجر وآدم، هذه كلها خلقت، والملائكة لا ندري متى خلقت، لعلها لما كان العرش كانت الملائكة ممن يحمل ماذا؟ العرش. وممكن هي قبل خلق آدم، لأنه لما خلق آدم وخلق الأراضين كانت الملائكة موجودة، مش موجودة؟ كانت موجودة. قال اسجدوا لآدم، فممكن كان قبل خلق المخلوقات التي ذكرت يعني. إذن فهذا فيه دلالة واضحة على هذا الأمر، هذا أن قضية الخلق وكان عرشه على الماء، ثم بعد هذا عرشه الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، يعني هذا كله فيه دلالة. وفيه آن أثر موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه من حيث الصحة والإسناد صحيح، لكن شيخ ناصر يضعفه ما أدري لماذا. الأثر هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تعالى ذكره كان عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، خلق الله القلم فجر بما يكون إلى يوم القيامة. يعني هذا الأثر يعني هو من حيث الإسناد صحيح، والشيخ ناصر رحمه الله شوف السلسلة الضعيفة، فعجبت كيف ضعفه يعني بدون أي مسوغ، وحكم على هذا الحديث بالنكارة لأنه تعارض مع المرفوع أول ما خلق الله القلم، والنكارة لا تكون إلا إذا اتحد المخرج، وهنا الحديث موقوف ذاك ماذا مرفوع، فلا تعارض بينهما. وابن عباس هو راوي الحديث خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم هو ذاكر هذا وهو من الرواة لذلك، فما ظن أنه يقول بخلاف ما هو أنا. فهذا الكلام الذي فيه هو في حكم المرفوع، وهذا تقريبا ما في هذه الجزئية التي يعني عودت رجعت فيها البحث، فوجدت هذا الكلام لابن عباس، ولكن الشيخ ناصر هذا الراوي الذي يضعفه هو على ما أظن أبوه شيم أو هاشم، أي أبوه شيم على ما أضر الرملي، سموه أبوه شيم نسيت يعني ما ذكرت تعريف ثبته ما يقرأ الضعيفة. قال تنبيه: وأما الرواية التي أخرجها الطبري في كتابيه من طريق سفيان بن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس موقوفا بلفظ إن الله تعالى ذكره كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة الحديث، فهو منكر جدا عندي لقوله قبل أن يخلق شيئا. جت الآن نكر النجات، هو جعل بين الحديثين ماذا تعارض بين المرفوع بين ذلك، مع أن الجمع ثم ماذا هذا موقوف وهذا ماذا وهذاك مرفوع، إذن باش نقول منكر جدا ونرمي هذا الراوي الذي يذكره بالنكارة والمخالفة موش شيء سهل، لأن الأصل في الراوي ثقة روايته ماذا مقبولة، حتى يتبين خلاف ذلك من الوهم والمخالفة، لا لأنه يروي يخالف رواية أخرى. كان النكارة التي يذكرها ليس نكارة حديثية، معلش حتى نحن نبينه أن النكارة مش حديثية كذلك، مش حديثية حديثية كذلك. شيخ قال فإنه يشعر أن العرش غير مخلوق، ها؟ قال فإنه يشعر أن العرش غير مخلوق، وهذا غير سليم، لأنه كان ماذا لأن عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق له القلم، رواية الأخرى هذه ثم ذكرنا رواية الأخرى ذكرناها رواية أبي رزين، ثم خلق عرشه على الماء كان الله، ولرواية أبي رزين كانها فيها زيادة شرح يعني أن العرش مخلوق، ولا ينفي حتى الملائكة كذلك أنها مخلوقة، وإنما كان يتكلم عما له صيلة بالإنسان السماوات والأراضين، فقال وما هو كائن إلى يوم، قالوا اكتب المقادير. ما معنى اكتب المقادير؟ يعني التي تخص من؟ البشر، لا مقادير السماوات وما خلق الله من أول ما خلق، وإنما جاءت الرواية بعدها ماذا؟ في رواية ابن عباس أول ما خلق الله قلم فجرى بما كائن بما هو كائن إلى يوم القيامة من أفعال البشر وغير ذلك، فهو لا يتكلم أن القلم كان لابد أن يكتب جميع ما يخلقه الله، وإنما جاءه ليكتب المقادير، والمقادير التي تكتب هي ما لها صلة بالإنسان وأعمال الإنسان لا غير ذلك مما يخلقه الله وغير ذلك من الأمور الأخرى والسماوات والأرض مما خلقه الله من قبل. كمل. قال فإنه يشعر أن العرش غير مخلوق، وهذا غير سليم، وهذا باطل، وقد رواه شعبة عن أبي هاشم فلم يذكر فيه هذا الباطل. ها؟ وقد رواه شعبة عن أبي هاشم فلم يذكر فيه هذا الباطل، يعني بغير هذه الزيادة. ولعله من قبل أبي هاشم الرماني، فإنه وإن كان ثقة بالاتفاق فقد غمزه ابن حبان فقال في ثقاته كان يخطئ، يجب أن يعتبر حديثه إذا كان من رواية الثقات عنه، فأما رواية الضعفاء عنه فإن الوهن يلزق بهم دونه لأنه صدوق لم يكن له سبب، لم يكن له سبب يوهن به غير الخطأ، والخطأ متى لم يفحش لم يستحق من وجد فيه ذلك الترك. قلت إن كان لابد من تعصيب الخطأ في ذلك القول إلى أحد من سلسلة هذا الإسناد فالأولى أن ينسب إلى من دون ابن عباس، ثم إن أولاد أولاهم به هو أبو هاشم هذا لما سبق. شوف الآن حد يجد له علة، قال فلازم نلصقوها بأي واحد العلة، هاي وراء إشكالية الآن، أراد أن يجد للحديث علة وقال لك الآن لازم نصيب واحد يتحمل هذه العلة، فالذين رووه كل يعني ما دار الإسناد عن أبي هاشم، حتى سفيان وجماعة كلهم أول من خلق القلم كذا كلهم عن أبي هاشم، فدار الروايات كلها الفريابي غير كل من رووا هذه الروايات كلها بنفس الإسناد. نعم. قال ثم إن أولاهم به هو أبو هاشم هذا لما سبق، وليس الراوي عنه سفيان وهو الثوري، فإنه ثقة حافظ فقيه عابد إمام الحجة كما قال ما حبش إلا صقاب سفيان ولا اللي بعده، قال لك هو لازم حطه في العلم ولا وجه لتعليل رواية الراوي بدون مبرر. نعم. وإن مما يبطل ذاك القول ونسبته إلى ابن عباس أنه نفسه ممن روى عنه صلى الله عليه وسلم، ما يؤكد بطلانه لما تقدم بلفظ إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم. فهذه الآن هي هذه إشكالية أول ما خلق الله القلم، أي ممن سيكتب المقادير وهو بعد ذلك المخلوقات، وأما قبل ذلك ما خلقه الله هو في طي ماذا؟ عدم الذكر، لأن الآن لا ندري الملائكة مخلوقات، إذا نقول نحن ما لم نقول الملائكة غير مخلوقة، هاي ما نقولوش كذلك، ما قلناش أن الله الآن في الآيات اللي جاءت القرآن تذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش ثم فصل خلق هذه في يومين وذاك في كذا، يعني جاء التفصيل بعد ذلك ولا سبيل لذكر الملائكة، يعني نقول الملائكة ماذا؟ غير مخلوقة. إذا كان هكذا حبينا نقول، إذن أول ما خلق الله القلم الذي تجري به المقادير أي مقادير البشر، بعدما يعني كان الله ولم يكن معه شيء، ثم كان عرشه على الماء أي عرشه لا ينفي كونه مخلوقا، حتى لا نقول مدام هو الذي يخلق سبحانه وتعالى ولا خالق غيره، ثم جاءت قلنا رواية بزين مع ما فيها من ضعف، يعني يسأل بها في هذه القضية هذه وتنتهي الإشكالية والله أعلم. نعم صدقون. قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. تفحص الماء. قلنا كنا نكمل وكذبنا قلنا هذه الأمور كان عرشه على الماء. هو الآن. إيه كان عرشه على الماء. إيه هو هذا اللفظ هذا هو إشكالية الشيخ ناصر، كان عرشه على الماء يعني بعد ما كتب الأول مخلوق، لأن هي مخلوق، هو هذا تأويله. في حديث عبادة بن الصامت فيها يعني شيء يحتاج إلى مراجعة والله أعلم، وحوست اليوم ما استطعت ذلك سبيلا لكن ما توصلت. يقول دخلت على عبادة بن الصامت وابنه هذا وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه كيف لي أن أعلم ما خير القدر وما شره، ما أعلم ما خير القدر نعم من خير القدر من شره؟ فقال تعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يا بني. ثم قال هذه العبارة اللي جاءت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. في الرواية هذه المذكورة لم يقل قال رسول الله، وإنما قال رسول الله في الرواية هذه اللي بين يدينا إن أول ما خلق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه هنا الرواية الأخرى ليس فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها بعدها يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. فتحتاج فقط يعني هل هذه الرواية يعني نسبتها بهذا العبارة بهذا الرفع للرسول صلى الله عليه وسلم أم هي من قوله؟ هي في سنة أبي داود قال سمعت رسول الله. في هنا أعلم صحيح الشيخ الألباني. أعلم أنه صحيح الشيخ ناصر وعند غيره ليس بذلك. جت جاء الحديث من مخرج آخر من مخارج أخرى عن زيد بن ثابت في ذكر قضاء القدر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا دخل النار. أي نعم في هذا أعلم ذكر دخل النار، لكن هذه الرواية أنا رواها مرة بدون رفع للرسول مرة رواية يحتاج شوية بحث زيادة قلت أنا في هذا الأمر هذا بالنسبة لهذه الجزئية. قالت الجزئية الأخرى وما حاول يعترض علينا فيها فضيلة الشيخ يعني مصطفى وأشكلت عليه قضية ماذا قل مصطفى أين هذه يعني قضية يعني شائكة صعبة شوية، لكن حاولت بكل ما في وسعي أن أصل فيها إلى شيء فيها. عندنا حتى ندرك الأحكام الشرعية يقول المولى عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم يقول تأصيلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما يقول ابن قيم جزية الناظر لهذا إذا كان المكروه يجلب المحبوب وإذا كان المحبوب يجلب المكروه فلا بد من تفويض الأمر لمن؟ لله أولا وأخيرا. كذلك من الأمور التي هي بين يدي حق قال الرسول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إذن قول كذلك الرسول على هذا الأساس ذكر الابتلاء فقال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، معنى الإنسان ماذا يكره فقدان البصر فصبر فليس له جزاء إلا الجنة، ومن ابتليته في رواية أخرى بحبيبه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن في هذا الحديث هذا يقول الرسول إن عظم الجزاء يعني الأجر وتعظيمه مع عظم البلاء يعني جدة البلاء للإنسان، وإن الله عز وجل إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن بعد هذه النصوص التي هي بين أيدينا والنصوص في الابتلاء كثيرة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على هذا الأمر، وجاء مبين يعني في هذا الأمر هذا النص اللي ذكرناه في الأسبوع الماضي إن الرجل يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فلا يزال يبتليه بماذا؟ بما يكره، فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه، واضح الحين؟ فلا يزال يبتليه بما يكره يعني الإنسان يكره ولكن يبتليه مع هذا الكره، كيف يطلع الدرجات إذا لم يرضى ولم يصبر على ذلك؟ إذن فلا بد أن يكون الرضا والصبر. إذن من خلال هذه النصوص ما هذا الموت لازم هذيك تقدر تدخلها هنا ما عمش نذكرها كأنها لازم تجي وبعد فيها كرهه وبعد يموت ما يصرى الأول وراح جزاء والقبر. نحن نتكلم على ما يبقى بعد الابتلاء ماذا حيا يعني عند الابتلاء حيا، أما هذا جاء بعد الموت وما أردت أن أذكر هذا النص لأنه ممكن يعترض واحد علي يقول لي هذا ومات خلاص بعد ذلك يكره ولا ما يكره، خلاص مات يكره قبل الموت لكن كيجي خلاص حد. إذن على هذا الأساس هذا الأساس لا بد أن ندرك الآن عندنا نص آخر نبوي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، واضح؟ ولا نقول إلا ما يرضي الرب يعني الآن العين تدمع والقلب يحزن لماذا؟ لفقدان الحبيب الذي يكره الإنسان ماذا؟ فقدانه من طبيعة البشر وحكم البشرية. فلما كان هذا الأمر أمر عظيم في البشرية، وهذا الشيء الكره شيء في البشر لا يستطيع أن إلى يزول من شخص ما. لما كانت ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أو ابنه ولد الرسول يحشرج عند الموت، دعته فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم فلتصبر ولتحتسب، فأقسمت عليه بالحضور، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الغلام في حجره ورأى نفسه تحشرج وتقعقع نزلت الدمعة، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء، ما هذا يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء؟ قال إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحالة التي تمر بالإنسان من بكاء أو غير ذلك هي رحمة، ولهذا حتى ندرك هذه الرحمة قال المسلم يقول في دعائه رضيت بالله ربا، أي رضي به ربا من حيث ماذا؟ من حيث كونه آمرا وقاضيا بما يشاء على عباده من قضاء، هذا معنى رضا به ربا. رضا به ربا من حيث كونه آمرا، ومن حيث كونه ماذا؟ آمر، ومن حيث كونه ماذا؟ قاضيا على عباده ويجري عليهم من المقادير ما يشاء. فالرضا هو ذاك التسليم لله عز وجل، والذي هو نسميه كذلك بعض النصوص أخرى الصبر. ولهذا يجب أن يدرك الإنسان أن في حياته هذا العلمية العملية فكل ما يأمر به الله سبحانه عز وجل فمصلحاته راجحة، وكل قضاء يقضيه الله على عبده فمصلحته راجحة، لأنك قلت أنت ماذا؟ رضيت بالله ربا. وهذا الرضا هو إذا كنتم شفتم من قبل تلك الكلمة العظيمة التي قالها عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إيش قال عبادة إذا كانت استحق؟ قال كلمة طيبة جدا، وأنا يعني أردت أن أذكرها خصيصا، يعني وهي في فائدة كيف الآباء يعني في الموت بماذا كانوا ينصحون. لأن قال قلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي في الوصية واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله. هذا هو حقيقة العلم بمن؟ بالله، وهو رضيت بالله ماذا؟ ربا. ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله، يعني لم يمصه بالأوامر والنواهي، لأن ذلك مشية مسلمات وناس عليها، لكن هذا الأمر العظيم في القضاء والقدر هو عليه المعول في حياة الإنسان وخاصة الأبناء، لأن بعد ما يروح الأب ويموت كان هو اللي يجيب السوارد، هو اللي يبكل، هو اللي يشرب، هو اللي يفعل، فإذا بين عشرين وضحى يصبح لا أب لا والو. إذن يجب، والحالة هذه إن انغلق ذاك الباب فيعلم هذا أنه من تقدير من؟ من تقدير رب العالمين، فيرضوا بذلك ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله. ولهذا قال لم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، قلت يا أبتاه كيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ فقال تعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. إذن هذا الأمر الذي يجب أن يدركه المسلم في هذه الحياة، فيعلم أن كل أمر أمر الله به فمصلحة الأمر راجحة، ولو حاول الشيطان وحاول الناس أن يفعلوا ما يفعلوا، وكل قضاء يقضيه الله على عبده فمصلحته راجحة ولو بان للعبد ما بان. لأن لماذا قلنا في الآية وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا؟ ختم الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولهذا قال للخضر لموسى ما علمي وعلمك، لا قبل ذلك، يعني سهو راح يدخل في مجال علم ليس له به مع علم. إنك لن تستطيع معي صبرا، لقد آتاك من الله، أعطاني الله علما ليس عندك، قال أتاني الله علما ليس لك أنت هذا العلم هذا، فما تستطيع أن تنظر لهذه الأمور بعواقبها كما يعلم. ولهذا كانت كل فعلة تنكر لها عاقبة أمر مصلحتها ماذا؟ راجحة، مصلحتها راجحة. إذن ولا بد أن ندرك أن لهذه الكراهة حد يجب أن لا تتعداه، واضح يجب أن لا تتعداه. من جملة ما نهى النبي أن تتحدى هذه الحدود ليس منا عند المصائب، ونتكلم على الصبر والكراهة، ليس منا بعدما قال إنها رحمة، قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني كي حد يجب أن يقف حده هذا الشيء وهو الكراهة التي في النفس، كي حد إذا تجاوزها الإنسان دخل في ماذا؟ دخل في حيز المعصية ابتداء، لطم الخدود وشق الجيوب، هذا دخل في المعصية، يزيد الفوق اللي يلق بعدها، وش يحصل؟ يحصل بعدها يسخط، فلا وسخط كما جاء حديث أنس الذي ذكرناه، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي، يعني صبر على ما أصابه وعلم أن الخيرة فيما أخراه الله فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني إذا تعدى الطور بعدها قد يصل بعدها إلى ماذا؟ إلى الكفر بعد ذلك وإلى مصائب أخرى. إذن هذا ما جدت به القريحة، هذا ما يعني حاولت نجمع في هذا الأمر هذا. وإذا عندك شيء تفضل يا شيخ. تفضل يا الفضل لكم شيخ بعد الله عز وجل. شيخ قلت لست أدري إذا كان فهمي صواب لما تفضلتم بذكره، ألا هو أن مسألة الكره، أن الإنسان يكره بعض الأشياء، هذا الكره كره بشري مع حاصل واقع في الإنسان مهما كان. لعلي أزيدك شيء وضوح، الكره هو جاي بوضوح لعل في كلام النبي قوله ماذا؟ وإن القلب لا يحزن، هذا هو مقاس لا يسخط، يعني كراها مغروه هي هذاك شغل عمل القلب أباحه الشارع عمل قليل حزن فقط، ثم يملي. يعني حد عمل قلبي، يعني الآن نجد في هذا النص النبوي لعل يزيد الأمر وضوح، يعني وخاصة إذا فضيلة الشيخ تكلم وجدت به القريحة، فأقول كأن الشارع أعطى للإنسان حد لعمل الجوارح، فهمت الآن؟ أعطى حد لعمل الجوارح وهو إن العين لا تدمع، وأعطى حد لعمل القلب وإن القلب لا يحزن. نعم أو داخل أو يتحرك مثلا الداخل، مثلا الأمور ذاتية ما يكلمش هذه البشرية، نهم الجانب البشرية. لا، الشارع يعطي أشياء هي يراعي فينا دائما وابدا في أوامره ونواهيه، يراعي فينا هذه البشرية والضعف البشري. انظر الآن إلى قوله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا، فهمت الآن؟ مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ أسلم ولو كنت كارها، قال تجدني كاره لهذا الإسلام. لماذا؟ لأن كل الأوامر بخلاف هوى الإنسان تسمى تكاليف، لأن فيها مال كلفة. هل كره شيخ مشي دائم مليش كميز. خلينا نتدون كين أصل هذا من بعد شهر السيسة. نرى أن الآن في الجزئية هذه نحوس ونجعل له حدا شرعيا، فهمت وين؟ إذن فلو قال أسلم ولو كنت كارها، يعني نفسك كارها، هذا الكره للإسلام اللي موجود في نفسه، لأن كائن عاش بدون حدود، رايح يدخل إلى شيء فيها ماذا؟ حدود. هذا ابتداء يعني كارها. هذا الكره الابتدائي اللي هو في الدخول للإسلام وهو حق البشرية وحيز البشرية، هذا هو يبقى في النفس البشرية، يبقى هذا الكره في النفس البشرية لقوله تعالى وعسى أن تقرأوا شيئا. يعني هناك سلمت ورح جاهد ورح يدير، ومع ذلك يبقى ماذا؟ كما قال المولى عز وجل وهو يبين عن حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم وما يحبون وما يقضهون. إيش قال الله تعالى؟ قال المولى عز وجل والصحابة رايحين للجهاد، والآن مع كونهم صحابة وهم من خيرة الصحابة وعلى رأس الجماعة تلك الجماعة واحد من الخلفاء، شكون هو؟ علي بن أبي طالب. لما مسكوا الجماعة وأخذوهم والنبي كان في الصلاة، من أين أنتم؟ قالوا من قريش. من أين أنتم؟ من قريش. قالوا من عير أبي سفيان. تركوه. هؤلاء الصحابة إيش عايزين؟ قالها المصري، حابين شيء واحد، أن يكون اللقاء مع أبي سفيان ويأخذ ماذا؟ الغنيمة ويرجعوا للمدينة وهم في راحة. قال المولى عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة، أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني هذا إخبار من الله عن حال من؟ خيرة الناس، أهل بدر. أهل بدر. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مش حاب، لا يريدون لقاء قريش، لكن رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم من حيث الأمر والنهي. إيش؟ لو قضت بين البحر لقضناهم معك. فلما وقع الواقع وجاء الأمر، وتودون في البداية، في البداية وتودون يعني تكرهون لقاء لقاء قريش الذي جاءوا من مكة. فلما حصل الحق ووقع الأمر ثمت، كيف كان موقفهم؟ كان موقفهم حتى قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض إيش؟ غر هؤلاء دينهم. مع هذا الشيء البشري اللي هو تحرك لقلنا عمل قلبي، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تكرهون ذات الشوكة مع عمل القلب ذاك ومع الضرب اللي دفوهن على الجوارح لأولئك. إيش قال بعدها؟ يريد الله أن يفقه الحق بكلمة. فما كان منهم إلا أن قال المشركون والذين في قلوبهم غر هؤلاء دينهم. تغير الموقف الآن بعد هذه الحالة البشرية، شفت الحالة الحزن البشري، جاء الأمر آخر. ولهذا قلت أباح الشرع عمل جوارح العين تدمع، أباح الشرع عمل القلب وهو الحزن، يعني تحرك على فوات موت واحد من ابتليت بحبيبتي من أقرب الناس إليه، لكن بعد ذلك لا نقول ما لا ما لا نقول إلا ما يرضي الرب ولا نسخط. أولا تعدي الجوارح، لطم الخدود، شق الجيوب، ومن بعد يتعدى ذلك لماذا؟ لساني ولماذا؟ دعوة الجاهلية، ثم يحصل القلب هو السخط والتضجر، لا يا ربي وعليش جدك أنا وش فعلك غير هذا. إذن لعلي بهذا التوجيه من فضيلة الشيخ لما فتح لي باب لأبين له وصلت إلى المبتغى بأوجز الطريقة. أنا أرفع صوتك أقول إن شاء الله إذا كان فهمي صواب لما تفضلت به شيخنا رحمك الله حيا وميتا، لما أشكل علينا سابقا في بيان حد الكره، وعلى عدم الرضا. فظهر لي الله تعالى من كلامك يا شيخ أن الكره متعلق بالبشرية، وهذا لكل إنسان فيه نصيب، له فيه نصيب، وأن الله عز وجل عفى عنه بحدود. وعدم الرضا متعلق بما قضاه الله عز وجل كونا، معناه الإنسان لابد عليه أن يرضى بما قضاه الله عز وجل عليه كونا، ويعلم أن الخير كل الخير فيه، وعفي له معفو عنه في قضية عدم حبه لذلك الحاصل. دعك دعك كل هذه كلمة أخرى كما قلناها الاستفراغ، كل هذه كلمة أخرى ولتكن كل هذا يعني جعل تلك الرحمة، سماها الرسول رحمة. قلنا من قبل بيناها اسمع أن رحمة ولا بيناهاش، قلنا بقيم الجزية قال رحمة بالميت، لكن هذا النص اللي بين أيدي اللي ذكرته من قبل جاء يعني موضحا ومؤكدا لفهم الصحيح السابق. قلنا ابن قيم الجزية يقول رحمة بالذكر اسمه الغلام الذي كان يقعقع ويحشرج في الموت، لكن وجدنا أن النبي جعلها رحمة بالشخص الذي الميت من هو من أسرته ومن أبنائه. ولهذا انتبهوا شوف ذاك التوجيه النبوي ليؤكد خطأ ابن قيم الجزية فيما ذهب إليه وصحة الشيخ أبي عبد الباري العيد بن سعد الشريفي فيما ذهب إليه. هكذا يقول الرحماء يرحمهم الله، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله، استنكار ولا استنكار؟ معناتها مقامك عالي، يعني يجب في هذه الحالة تفرح انت بالرضا بالمقدور. طبعا انت قال ابن قيم الجزية في روضة المحبين، اسمع مني الآن. إذن قال ما هذا، أراد منه أن علم يصاب بالمصيبة دليل على كمال الرضا والتسليم، ونحن نقول احنا هو أن يفرح ويضحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذه الرؤيا، قال إنما هذه رحمة. إيش هي وإيش هو الحزن؟ يعني رحمة في هذا المقام جعلها الله لصاحب الابتلاء، يعني شغل هذه الرحمة تجعله يستطيع أن يتحمل بعد ذلك ويصل إلى درجة ماذا؟ الرضا والتسليم. وسبحان الله كنت أتكلم في هذا الموضوع الشرعي العقدي أمام الدكتور محمودي، وهذا كان جالس أمامي، أنا نتكلم في هذا الموضوع هكذا والدكتور يدير سي مصطفى شاني يخمم في ما قلت. سي مصطفى انت قلها يس يا راس، قال لي مشي في الشيخ بركة، هو كان يشوف في هكذا وانا نتكلم والاخر طبيب، وانا نتكلم على هذه الجزئية العقدية من ناحية طبية، انا كنت نتناول فيها من ناحية طبية، لان هذه الحالة النفسية لو كان ربي كتم كان راح تكون حالة نفسية، ونجد هذا في كثير من الناس عندما يموت لهم ميت الوالد ولا الوالدة وغير هذا ما يبكيش ما يحصلوا اي شيء ولا يحزن، بعد ولي صدمة كبيرة يلزم عمل جبار حتى تستريح النفس، وإنما يصبح ذاك الوقت كأنه لم يتقبل يصل إلى السخط. وهذا حكيت مع كثير من خاصة في جانب الإناث تقع، وبعض الذكور يجوني بهذه الحالة يعني أثناء الموت ما حصل له والو حجرة، لكن بعد الموت يحصل مشكلة كبيرة جدا نفسية. فكنت كلمة هذا فشوف يوسف راسهم بعد بمجرد ما أثمت قال هذه في الطب يسموه استفراغ، وهي طريقة للتداوي عظيمة جدا، منها القي منها الدم يخرج وغير ذلك. قلنا الحديث يقول إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده الأحياء، لأن النبي هو الكار موجة الميت رحمة عن الميت، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء الذين إذا مات إنسان سالبت الدمعة كما يقولوا وهو عنا باللغة الفرنسية لعلي سونسيبل، يعني قلبه رقيق، يعني كي تجي هذه الأشياء يتحرك هذا، هذا اللي هو بهذه الصورة هذه ومش في المواطن الأخرى انت سونسيبل في جوانب أخرى، وإنما هذه تصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى خشية وخوف الله سبحانه عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ سونسيبل رقيق، ذكر الله خاليا، هذه هي نقطة حساسة، ذكر الله خاليا، يعني ما كانش حتى واحد معه ولو نشوف فيه البرع فريد فساد هذا، لكن لما خلا مع نفسه ونظر فإذا به يذكر الله خاليا إيش حصل؟ فصارت عيناه بالدموع. معناتها هذه نفس طيبة جدا جدا جدا. هذه النفس بهذه الصورة هذه إيش كان نتيجتها؟ يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم مال. نعم. خليه يفضل كمل. تدخل هذه شفاء إلا من اختلف غرفة بينه. إيه. يا أبو تبخل. مثلا نعم. مثلا خلي كمل فرد الشيخ. إيه. قلنا هذا الجهد ذي هذا. تفضل جدكم خلاص. خلاص هذا هو. شيخ. هذا هو. بارك الله فيك. ما شاء الله. تفضل أنت عندك كل عندك. كلام فضيل. ألف فضيل. لا أنت فضيل أنت هو. قال ابن القيم رحمه الله. أرفع صوتك يا الشيخ. فضيلة الدكتور. قال رحمه الله في كتابه تحفة المودود. الخامس عشر جواز البكاء على الميت بالعين. وقد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم مات ابنه علي. حبة حبة عاود حبة حبة. جواز البكاء على الميت بالعين. وقد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم مات ابنه علي فسئل عن ذلك فقال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. ثم قال ابن القيم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. هذا أراد هذا الفضيل أراد أن يكون بحالة ماذا؟ سعد. ما هذا يا رسول الله؟ وعبد الرحمن بن عوف أتبكي وأنت رسول الله؟ يعني كلاهم في كانت مواطن مع الصحابة أتبكي وأنت رسول الله؟ يعني شو المقامك روح تسمع شو كنت فاهمين؟ فإنه جمع بين الرضا بقضاء ربه تعالى وبين رحمة الطفل. هذه اللي قلنا أخطأ فيه هي رحمة بمن؟ من يبكي مسكين. ذاك رحمه الله فقبض روحه رحمة من الله به. تفضل. فإنه لما قال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بقضاء الرب. شفت الآن لم يتسع للرضا بقضاء الرب إيش؟ وبكاء الرحمة للولد. وبكاء الرحمة أراد أن يجعل أمر آخر لأنه يرى أن البكاء والحزن يتعارض مع ماذا؟ مع الرضا. فيجب أن لا يكون. ولهذا هو ضحك. لكن النبي جمع لأن هذا الجمع في هذه المواطن من أغلى وأعز ما يكون. حظ البشري الذي يتجاوز كما قلنا الجارحة دمعة قلب يحزن ما يتعداش إلى لطم الخدود وشق الجيوب هاولك الحد وما يتعداش إلى السخط وكراهة ما يقضيه الله عليه. إذن هذا حد وإحنا نقوله الآن مات الوالد حزنت بعدها ما خاطبتش بينك وبين نفسك لم ترضى وعلاش ربي قال واحد مات هذا يسموه أجمع إشكاليتك أنت هذا يسمى في الشرع عمل القلب. وعمل القلب ما عنديش ميترا ولا جوج نقدر نضبطه به ما نقدر ساعد. هذا شيء يبقى بين الإنسان وبين العبد ما يقدرش الإنسان. ممكن إذا لطمنا الخدود تبيننا ماذا أنك تجاوزت الحد. ممكن إذا تكلمت قلت مش وقت الآن كما قلنا في المرة الماضية مش وقت الآن يموتوا عند أولاد صغار خلاهم صغار معناتها لازم حتى يكبرهم معناتها ربي ماذا فعل أخطأ. هذا اللسان. وممكن هذا الكلام لا يقال باللسان لكن القلب ماذا يتحرك هذا يسخط. فالكراهة شيء بسيط يقع في النفس البشرية. الحزن شيء بسيط يقع في النفس البشرية مع قدرة العمل. ولهذا قلت إيش يقول الرسول في حديث أنس إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. أجرك على قدر نصبك يعني النصب الذي جعله الشارع نصب مش اللي تديره أنت. ما تروحش الآن أنت عندك سيارة تحج على السيارة تروح تحج على الأرض من أجل ماذا؟ لازم هذا لا في مواطن لازم بحد الشرع. ولهذا قلنا لا نتجاوز نحد ذلك بالشرع. قال عليه الصلاة والسلام وإن الله عز وجل إذا أحب قوم ابتلاهم. وسمى المولى عز وجل ليبلوكم بالخير والشر. سماه خير بالنسبة للإنسان وسماه شرا بالنسبة للإنسان. هذا خطاب على البشري. لكن قلنا احنا بعد وش قال من قبل؟ وعسى وعسى. شوف الآن شوف الآن ايش قال، يعني قال ليبلوكم بالخير والشر، خير المال والشر قلة المال، سماها خير وشر بالنسبة لرؤية من؟ رؤية احنا البشرية نشوف فيه خير ونشوف فيه شر. لكن هو قالنا احذروا ان تبنوا احكامكم على الخير والشر برؤيتكم انتم، وانما وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذن هذيك اللي هو سماه شر، فالانسان عندما يتلقاها ابتداء هذيك هي الكره، لكن عندما يعلم ان هذا القضاء جاء من عند العليم الحكيم الخبير ورضي به رباه، القلب يسكن مع تلك الحركه البسيطه تاع الكراهه التي يباح الشارع. ولهذا قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هنا تكلم على نهاية العمل وهو الرضا، كما نقول الصبر على ذلك فهو الرضا، وهنا تكلم على من نهاية المطاف اللي هو سخط، يعني قابل الرضا بالسخط ولم يقابل الرضا بالكراهة. فهمتم الآن؟ قابل الرضا بالسخط يعني ضده، الكراهة لا تقابل لا تتقدم مع الرضا، ما تمسش الرضا الكراهة، يعني لأنها ماذا؟ شيء أباحه الشارع تقريبا. هذا رني فعلت ما في وسعي للوصول إلى حل هذه الإشكالية. أنا ما إشكال عندي هو الجمع بين الأمرين، تجاوز الله سبحانه وتعالى عن الأمة، تحديث النفس ما حدث يعني تحديث وسخط القلب. لا هذا اسمع مني، هذه لازم تراجع لدرسك من قبل التوحيد، ما ضبطلكش الأمور، بس أنا ندرك هذا اللي قعدت معاه وجلست معاه ما ضبطلكش هذا الأمر هذا. فهمت الإشكالية منين جات؟ وش قلت لي منين جات الإشكالية؟ تحديث تجاوز الله سبحانه وتعالى عنا يعني الأمة تحديث النفس. أسمع مني، تحديث النفس هذا حديث سماه حديث النفس، معليش سماه حديث النفس، يعني تكلمت أنت داخلك شفت مرأة قلت والله أكون غير هي اللي زوج بها مثل ذيك المرأة تاعي، صح ولا لا؟ هذا حديث نفس ولا لا؟ هذا حديث نفس. هذا الهدف الداخل ماهوش عمل، لأن لازم تدرك أن عمل القلوب الخوف الرجاء خشية سخط هذا البغض ليست من حديث النفس، هذا ليس من حديث النفس، هذا العمل يعمل يتحاسب عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب حتى أكون أحب إليه من والده ووالدي، قال أحبك من كل الناس إلا من نفسي. حب قالوا ما زال يا عمر؟ قالوا من نفسي. قالوا الآن يا عمر، معناتها الآن لازم تدرك أن القلب عنده أعمال يحاسب عليها ولا يتكلم بها. هذه الأسئلة المسألة اللي يجب أن تدركها، أن للقلب عمل يحاسب عليه مجرد ما يتحرك القلب. فانظر يا قلبي، هذا اللي هي اللي أنت تشكت عليك، أردت أن تقول أن حديث النفس عمل قلب، لا هو لا. شوف الآن لما يتعدى الأعمال يتعدى إلى حيز الشرع، لو أن لي ماله لفعلت فعله، في الوزر يسوى وفي الأجر يسوى، لأنه خرج إلى مال إلى عمل اللسان حديث نفس. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول. عدم الرضا عدم الرضا الكره هي هذا رضي جعلوا سخط. لا اسمع مني، يقولني قلت لك إياك تخلط، كاين الرسول جاء برض راضية وساخطة، هذا متعارضين. أما راضية وبكى دمعة، راضية وحزنة ما يتعارضوش. هذا هو هذا الشرع جعلنا هذا الأمور بهذا الحد هذا. والله أسأل أن يوفق الجميع المحب الله ورضا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حديث النفس في عمل الجوارح واللسان، معناته يقول نقول ولا يقول نفعل وما يحبس، هذيك معليش ما الفرق بيناتهم؟ متعلق بعمل بالقول وبالفعل. حديث النفس هو ما قلت طبرة وبدا، يعني كأن في الشارع استعمله في موطن رضا واستعمله في موطن صبر، فكأنهما هذا كأن الصبر الصبر هو الرضا هو ثمرة الصبر. الصبر هذا هو كأنه هكذا فيه شوية زيادة لكن يطلق هذا على هذا وعلى هذا هذا. لا لا لا ليش بها تنتهلت الطيارة الطيارة مثال الطيارة عمل قلب يرجع لأنه يخشى أن يصيبه شيء عمل قلب.